شيخنا شيخنا نسمع انه ورد عن علي شربه وهو قائم. يا شمال علينا كلام ورد عن علي بن الطالب رضي الله عنه انه شربه هو يعني قائم، فما يعني الرد؟ ورد علينا هذا يعني شخص قال هذا الحديث. نعم الحديث في البخاري، ولكن اذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي، ما دام نهى الرسول عن الشرب قائما انتهى الموضوع. أظن طال فوق.